فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا، وأما الذين آمنوا فيوفيهم أجورهم. سؤال أخونا طه من السعودية بخصوص هذه الآية، حضرتك يقول أنه يعني تقديم، أولا السؤال له شقان، الشق الأول بداية تقديم الذين كفروا على الذين آمنوا لماذا؟ والآية الثانية لما قال أعذبهم بهذه الصيغة، لكن في الأخرى قال فيوفيهم، فلماذا اختلاف الضمير؟ التقديم والتأخير حسب السياق، يعني هذا يعني قد يقدم المفضول وقد يقدم الفاضل بحسب السياق. يعني ليست هنالك قاعدة مثلا أن المقدم دائما أفضل؟ لا لا، ثم أوردنا الأفضليات، لا لا قد يأتي لكن ليس في السياق. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. لا، عكس الترتيب تماما. الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، شقي وسعيد، شقي وسعيد، لا ليس فيها، وإنما هذا الحكم هو السياق. السياق طيب. طب هنا بدأ بالذين كفروا فأعذبهم، هو أصلا السياق أصلا في الذين كفروا وهم اليهود الذين هموا بقتل عيسى عليه السلام. نعم. وماذا قال ربنا قبل الآية؟ قال فلما أحس عيسى منهم الكفر. نعم. قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله. ثم ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. هو السياق في هؤلاء. صح. فإذا يقتضى أن تقدم هذا، يتقدم الذين كفروا فأعذبهم عذابا شهيدا ومكروا. لا، لأن منشأ السياق في حال بدايته يهتم بهذه الطائفة. فلما أحس عيسى منهم كفر قال طبعا. صح. هذا من حيث التقديم والتأخير. طيب، مع العذاب قال أعذبهم، ومع الأخرى قال فيوفيهم. فأوفيهم مثلا يكون الضمير واحدا، لماذا اختلف الضمير؟ صح. فيوفيهم هذه فيها أكثر من قراءة متواترة، فيها فيوفيهم، وستة من القراء السبعة قالوا فنقار فنوفيهم. متواترة؟ متواترة قطعا، يعني حفص قراءة فيوفيهم، والستة الباقية من المتواترة قراءة السبعة قالوا فنوفيهم. لما يعني حفص؟ لا، هذا متواترة، متواترة قراءتين نزل بهما، اثنتان متواترة نزل بهما جبريل. فيوفيهم فنوفيهم. طيب، هكذا. نعم. زين، معناه إذا صارت التوفية في المبالغة والحضور، في الغيبة والحضور. توفية الأجور في الغيبة والحضور على القراءتين. على القراءتين طبعا، هو قراءتين. طيب. متواترتين. سليم. فإذا هذا. طب والعذاب؟ لا، العذاب ربنا يتولاهم. يا الله، تحديدا. تحديدا. الله أكبر. لا، وفيهم ربنا وملائكة قد يكون أيضا سبحانه وتعالى، يعني يرسل لهم الملائكة فيوفيهم أجورهم فيهم، يعني فيها قراءتان عجيب متواترتان. اسمعنا، نأخذ فاصلا بسيطة.